وقفات مع القرآن العظيم. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. معنى هذه الآيات: أولم يرى هؤلاء المشركون أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا من الأنعام من المواشي والإبل والبقر والغنم فهم لها مصرفون وذللناها لهم فجعلناها مطيعة هذه الأنعام، ومنها أيضا من هذه الأنعام ما يركبونه، ومنها أيضا ما يأكلونه، ولهم أيضا في هذه الأنعام منافع في أصوافها وأوبارها وأشعارها، ولهم أيضا فيها مشارب من ألبانها. أفلا يشكرون نعمتي وذلك بطاعتي وإفرادي بالعبودية؟ هذه الآيات فيها العديد من التدبرات. أولا الاستفهام في قوله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، هذا استفهام تقريري، الله يقرر هذه النعم لهم حتى يتفكروا فيها، وهذا من إقامة الحجة من الله على عباده. ثانيا في الآية إثبات اليد، والنا هنا هي للعظمة كما يقول الملك فعلنا وأمرنا. ثالثا تدل هذه الآية على أن الأنعام إنما سخرت للعباد وللخلق بتذليل الله إياها، وإلا فإنها غير مطيعة حتى سخرها الله لهم وذللها الله لهم، فتجد البعير الكبير يقوده الطفل الصغير. رابعا فيها دليل على تنوع الانتفاع بالأنعام، فمنها ما يركب، ومنها ما يشرب من ألبانها، ومنها ما يؤكل لحمه، ومنها ما تجتمع فيه هذه الأشياء، وهذا يزيد من المطالبة بشكر العبد على تعدد هذه النعم. خامسا قدم الركوب على الأكل والمشارب، ذلك لحاجة العباد إليه، فإن حاجة العباد له أكثر من غيره بالنسبة للأنعام، فإن فاتهم الأكل من الأنعام فهناك ما يأكلونه من غير الأنعام كالنباتات وغير ذلك، لكن الركوب لا يكون إلا بهذه الأنعام، ولهذا قدم لهم. سادسا الاستفهام في قوله أفلا يشكرون، هذا استفهام يراد به التوبيخ، إذ أن هذه النتيجة وجود هذه الأنعام من حولكم ومع هذا لم تتفكروا فيها وبالتالي قصرتم في شكرها، فيستحقون على ذلك التوبيخ. قوله يشكرون هذا فعل مضارع، وهو يدل على التجدد والاستمرار، وذلك لتجدد النعم، فالله يريد من العباد كلما أحدثت لهم نعمة أن يحدثوا لها شكرا، فما أعظم تقصيرنا في شكر الله.